ها؟ وكيف أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي أبو الحسن تفتت 61 مئتين. ذكرنا أقسام من كتاب لا تحفظون هذا، ها؟ حفظتم نتيجة إذا لم تمشوا على الطريقة السليمة هو مع التكرار والمراجعة. لا نجد الكتاب، يحتاج إلى الكتاب. يا خالق في الواد نزيد نطبعه يجي يغرق. لا بد أن يراجع. لا المحفوظ، لا كم المحفوظ كم يراجع؟ كم تحفظون؟ كم تكررون منه؟ ها؟ أيوة 50-60 مرة مثلا، أقل من هذا تنسى، تنسى لابد من هذا، لابد من الحفظ الكتاب والحفظ، الكتاب والحفظ. إيه ولا تقضح خلاص مختصر، خلاص مختصر. أنا طبعا ها ستفشل الظلمية.